الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ، هذه نسخ من بحث كنت قد كتبته ووزعته على الإخوة الذين يحضرون درس شرح كتاب التوحيد، وهو يتعلق بمسائل مختصرة في مسألة حكم الجهل بمسائل التوحيد. وربما قد يحصل إشكال عند بعض الإخوة للاجتماع مثل هذه الأحكام، والأحكام هي أحكام الكتاب والسنة وأحكام العلماء التي بينوها، وهي مسألة واضحة الحمد لله، لكن ربما لكثرة يعني ما فيها من التخريب وما شابه ذلك، فكنت قد كتبت بحثا ذكرت فيه هذه، ذكرت فيما يقرب من 9 مسائل متعلقة بهذا، ولم أكثر من الكلام، وإنما ذكرت أصل المسألة ثم أعقبت ذلك بشيء من الأدلة ثم ذكر كلام العلماء في مثل هذه المسائل، وأنهم يفرقون بين مسائل التوحيد التي هي أصل الإسلام التي فطر العبد عليها، وبين مسائل متعلقة أيضا بسائر جوانب الدين كمسائل الأسماء والصفات وغير ذلك، وأن الجهل بمسائل التوحيد يختلف اختلاف كلي عن الجهل في غيرها. وأنا ما بقي عندنا نسخ يعني بسيطة، فما نحتاجها يأخذ، وعموما البحث هذا موجود في الموقع، يعني من أراد من لم يحصل نسخة موجود في الموقع الشخصي، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويرحم الوالدين. طبعا سنمر على هذه المسألة كثيرا في كثير من الرسائل، بل هناك رسالة وهي رسالة تكفير معين للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، كلها عن هذه المسألة، تكفير معين، رسالة ورد فيها على من شغل في مسألة العذر في مسائل التوحيد، هي رسالة كاملة في هذه القضية. لكن هنا ذكرت كلام أمة الدعوة خيراتهم وكلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره من العلماء، فهذا قبل أن نقرأ. أما كتاب فضل الإسلام فكنا قد انتهينا عن الباب الرابع من هذا الكتاب العظيم الذي كما ذكرنا يمثل كتابا منهجيا، هذا الكتاب يبين منهج أهل السنة أو يبين جوانب كثيرة من منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة المتمثلة في الناحية العملية. يقول الإمام مجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومقصود الشيخ رحمه الله في هذا الباب هو أن يبين وجوب الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل ما سوى الإسلام فهو دين باطل. ولذلك هذا الباب معقود لبيان بأن الدين الوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه هو دين الإسلام، وهذا حقيقة باب التأكيد على هذا المعنى. الشيخ رحمه الله يؤكد على هذا المعنى، وهو بطلان كل ما سوى الإسلام من الأديان، بطلان النصرانية اليهودية كل الأديان، وأن المسألة ليست باختيار العبد، ليس مسألة اختيارية يختار الإنسان ما يشاء من الأديان، أو كذلك ليرد على من يظن بأن مسألة اختيار دين غير الإسلام قد يتعرض صاحبه العقوبة فقط، فيكون كمن ارتكب أمرا محرما معرض للعقوبة. فالشيخ رحمه الله يبين بأن ترك الإسلام والتدين بغير الإسلام هذا أمر لا يمكن يقبل من صاحبه البتة ولا نجاة له، فليس هو أمر فقط يعرض صاحبه العقوبة وقد ينجو، أو أن المسألة اختيارية، وإنما هذا الدين لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، كل من لم يأتي الله تبارك وتعالى في هذا الإسلام فهو من جثى جهنم، فهو من أهل جهنم، من حطب جهنم، من الخالدين في نار جهنم. والله تبارك وتعالى بين ذلك، ولذلك هذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، ومع علم المسلمين بهذه الضرورة فإنه وللأسف فإن هناك من يشاغب حتى في مثل هذه المسائل ويأتي بشبه من الأدلة، والدين كله من المتأمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي السنة في إجماع أهل العلم الضروري يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل دينا سوى دين الإسلام، وأن الإسلام قد نسخ جميع الأديان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وقاتل من استطاع على قتال من أهل الأرض على دين الإسلام، فقاتل المشركين وقاتل المجوس وقاتل اليهود وقاتل النصارى، على ماذا قاتلهم؟ على هذا الدين. وكيف يأتي ويظن بأن دين الإسلام أمر اختياري أو أنها طرق مختلفة كلها توصل إلى الله كما يقول بعض العلمانيين وللأسف شيء. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وخطاب للناس يعني جميع الناس أنه رسول إليهم، فهو رسول إلى الروم ورسول إلى بني إسرائيل ورسول إلى العجم والعرب والأسود والأحمر. وقال تبارك وتعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو موسى إلى الناس كافة وليس للعرب فقط وإنما للناس كافة. وقد أخذ الله جل وعلا الميثاق على جميع الأنبياء أنه إن خرج فيهم أنهم يتبعونه، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ وخطاب الأنبياء. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا ميثاق من الله تبارك وتعالى أخذوا على جميع الأنبياء، كل الأنبياء ابتداء من نوح عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام، أنه إن خرج فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعونه. ولذلك أمر الله جل وعلا بقتال جميع المشركين، قال: قاتلوا، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والمشركون يدخل بهم اليهود والنصارى، وأمر بقتال اليهود والنصارى على سبيل الخصوص، فقال جل وعلا: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الخطاب هذا في أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين الله جل وعلا بأنهم لا يؤمنون بدين الحق، وأن الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بقتاله، وكفرهم الله جل وعلا، ذكر عقائده. قال جل وعلا: قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. وقالت النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه إحدى عقائده. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال جل وعلا: وقالت لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فبين الله جل وعلا كفر هذه الطوائف ورد عليها، ذكر كفر من اعتقد بأن عيسى هو الله وأن عيسى هو ابن الله وأن عيسى ثالث ثلاثة. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر ما خلق الله، شر من البهائم، شر من جميع خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، قاتل الروم وقاتل اليهود، وقال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أمة الدعوة ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وذكر الله جل وعلا بأن الله قد أخذ أو بين بأن أو أمر اليهود والنصارى بالإيمان بمحمد، كما ذكر الله تبارك وتعالى بأن عيسى قد بشر قالوا: بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بيانه قالوا: إن هذا سحر مبين أو إن هذا سحر مبين. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب بأن الإسلام واجب الاتباع، وأنه لا نجاة لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي بهذا الدين. والإسلام كما ذكرناه هو الاستسلام لله تبارك وتعالى التوحيد، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، والانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة، هذا هو الإسلام. فالمسلم هو من استسلم لله التوحيد ولم يشرك بالله تبارك وتعالى وتبرأ من الشرك وأهله، هذا ركن. وانقاد الله تبارك وتعالى، انقاد له بالطاعة. ويدخل في هذا من ابتغاء غير دين الإسلام أهل البدع الذين يتعبدون الله تبارك وتعالى ببدع أحدثوه، إما من البدع القولية أو البدع العملية. هؤلاء وإن أتوا بأصل الإسلام فإنهم يتعبدون في الإسلام بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهؤلاء داخلون أيضا في قول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، أي من ابتغى غير الإسلام أصلا كمن ابتغى دينا مخالفا له، وكذلك من ابتغى في الإسلام شريعة وعبادة غير ما شرع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، وهي عمود الإسلام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك، كل أعمال الدين التي أمر الله تبارك وتعالى بها، قال: فيقول: إنك على خير، أي كل أعمال. ثم يجيء الإسلام الذي هو الأصل التوحيد، فيقول: يا رب أنت السلام، أي أنت من أسمائك السلام، والله موصوف بأنه السالم للنقائص المسلم لغيره، قال: أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول جل وعلا: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد. والشاهد منه قوله: بك اليوم آخذ، أي بالإسلام، وبك أعطي. هذا الحديث العظيم ذكره الشيخ رحمه الله، وفيه مسائل كثيرة. في الحديث أن الأعمال تناجد عن صاحبها وتشفع له، وهذا يدفع الإنسان الاستكثار منها، بأن العمل الصالح يدفع عنك ويناشد الله تبارك وتعالى ويشفع لك عند الله تبارك وتعالى. وكلما أكثر الإنسان من الأعمال كلما كثر في حقه الشفعاء. وفي الحديث أن قبول الأعمال كلها متوقف على الإسلام، وهذا هو المراد من ذكر هذا الحديث. كل الأعمال من صلاة وصيام وحج، كل ما الأعمال العملية وغيرها فإنها متوقفة مع الإسلام، فمن لم يكن مسلما فعمله كله مردود غير مقبول. ولذلك قال: بك اليوم آخذ وبك أعطي. العبادات قال: إنك على خير، لكن لا بد لهذه الأعمال أن يأتي الإنسان بشرط صحتها وشرط قبولها، وهي أن تأتي الصلاة مع التوحيد، أن تأتي الصلاة مع الإسلام، أن يأتي الزكاة، أن تأتي الزكاة مع الإسلام. ولذلك قال: اليوم بك آخذ، أو بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال بعض العلماء: أي بك اليوم أقبل الأعمال، فلا أخذ الأعمال إلا بطريق. أي بك اليوم آخذ، أي بطريقك أقبل الأعمال. فالصلاة مقبولة بطريق الإسلام، والزكاة مقبولة بطريق الإسلام، والحج مقبول بطريق الإسلام. أي من لم يكن مسلما ولم أتى بكل هذه الأعمال فإنها لا تقبل منه، فهي مردود عليه. وقال بعض العلماء: بل إن قوله بك اليوم آخذ، أي آخذ بمعنى أعاقب وأؤاخذ، أي أن العقوبة والثواب معلق بالإسلام. أي بك اليوم آخذ، أي بك أعاقب، فمن ترك الإسلام فهو الذي يعاقب، وبك أعطي، والثواب معلق بالإسلام، فدل على أن العقوبة والنار والنكال معلق بترك الإسلام، وأن الثواب معلق بالاتباع، فدل على أن الإسلام هو مناط قبول الأعمال، مناط الثواب والعقاب قائم على الإسلام. وقوله وبك أعطي، أي إما كما ذكرنا بك أعطي أي أثيب، أي لا أعطي ولا أثيب إلا من أتى بك ولم أتى بجميع الأعمال. إذا لم يأتي بالإسلام فإن عمله حاط مردود. أو بك أعطي، أي بك أجزي، فلا ثواب إلا للمسلم ولو عمل الكافر مهما عمل من الأعمال. ولذلك وصف الله جل وعلا أعمال الكفار بقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعل الله جل وعلا عملهم هباء منثورا. وقال جل وعلا: لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لا يقدر الكافر على مما كسب من الأعمال على شيء أبدا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشرط صحة قبولها، وهو هذا الإسلام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا. الكافر قد يكون محسنا في هذه الدنيا، قد يكون رجلا محسن للناس غير مؤذي لهم، فقد يعطيه الله جل وعلا بحسنات ما عمل في الدنيا، قد يطيل عمره، قد يكثر ماله، قد يرزقه الصحة، قد يرزقه حسن يعني الصيت وما شابه ذلك، هذا حسنات في الدنيا. قال واما الكافر فيعطى بما عمل من حسنات في الدنيا، قال حتى اذا افضل الى الاخره لم يكن له حسنه يجزى بها. جزاء الكافر على ما عمل من احسان الى الناس، الاعمال التي لها اثر متعد على الناس، هذا في الدنيا. اما الاخره فلا ثواب فيها لكافر البت. قال حتى اذا افضل الاخره لم يكن له حسنه يعطى بها، لان الله جل وعلا قد بين بان الشرك يحبط الاعمال. قال لئن اشركت ليحبطن عملك، قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك والكفر يحبط جميع الاعمال ويفسدها، نسال الله السلامه. وهذا في الحقيقه يبين اهميه تصحيح الاسلام والتزام التوحيد. اذا عرفنا باننا لا تقبل الاعمال والثواب والعقاب انما يدور حول تحقيق الاسلام والقيام به من عدمه، هذا يستلزم اولا ان نحقق هذا الاسلام. وليس الاسلام بالدعاوى والله انا مسلم، وانما الاسلام بالتحقيق. كم من الناس من يدعي الاسلام اليوم؟ الان هؤلاء يطوفون بالموتى بقبورهم ويستغيثون بهم، كم هم؟ الف، الفان، ملايين ومليون، امم لا عد لها ولا حصر، كأمة رافضة وغيره، كل دينهم الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى. فكيف ومع ذلك يدعون الإسلام؟ لو سألتهم قال أنا مسلم. ولذلك هذا يستلزم أن الإنسان يحقق الإسلام، وليس الإسلام بالدعاوى فقط، لأن إذا عرفنا بأن الثواب والعقاب وقبول الأعمال كله معلق بتحقيق هذا الإسلام، لابد أن نعلم هذا الإسلام وأن نحققه وأن ندعو إليه. هذا يستلزم العناية به والدعوة إليه قبل كل شيء، وهذا يدل على جهل من بدأ بالدعوة بغير الإسلام. والله يبدأ بالسياسة، قال أول شيء نبدأ بالحال. والناس على الشرك يستغيثون الموتى، كل يوم يموت منهم آلاف مؤلف على الشرك، لا ندعونا من هذا، نحن نشتغل بالحال. فإذا مسكنا الحكم بعد ذلك نظرنا نصلح الناس. طبعا هذه دعوة زائفة كاذبة، ولا نصلها ولا والله لما دعوة إلى التوحيد، لأنهم لا يعرفون التوحيد، وإن عرفوه فإنهم ليس من أولويات الدعوة إلى التوحيد أصلا. ولذلك بعض هذه الجماعات تمكنت من بعض الوزارات وهي أفسد الوزارات. إذا كان هؤلاء لم يستطيع أن يحكموا وزارة، أن يحكموا بشرع الله. لو تأملت بعض الوزارات بعض الدول وغيرها في البلاد، قد يحكمها أو حكمها بعض الجماعات سنين طويلة، ومع ذلك من أفسد الوزارات ماليا وإداريا، ما استطاع أن يطير بها حكم الإسلام. فكيف لو حكموا الدولة؟ والله لكره الناس الدين. ولذلك هذا الأمر لا بد أن يعتنى به. الإسلام إذا لم يصح والتوحيد لم يحقق فإنه لا ينفع شيء، لا ينفع شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت أمرناك علينا حتى لا نلقى أمرا دونك، وهو في أول الدعوة مستضعف وحيد صلوات ربي وسلامه عليه، عرض عليه الأموال النساء، قال إن شئت أمرناك فلا نلقى أمرا دونك. ما قال الله أنا أصبح إن شاء الله أصير أمين ثم شوي شوي ثم يهديهم الله، هذا ما قبل أصلا، ما قبل التوحيد، ما قبل إلا التوحيد. لذلك لابد أن يعتني الإنسان بيوفي هذا التوحيد. أهل الدعوة الصحيحة هم الدعاء للتوحيد. وأما أني أصحح صلاة الناس وأصحح صيامهم وأعدهم هذا وهم مفرطون في التوحيد قد وقعوا في الشرك، هذا من الخداع لهؤلاء الناس ومن تضيع الأوقات حقيقة. لأن هذه الصلاة مهما زينها، مهما خشع فيها، مهما تعرف بشروطها وأركانها، ومهما أنفق من أموال، ومهما حج، ومهما إذا أتى بالشرك فقد حبط عمله، وكل صلاته وصيامه كلها مردودة غير مقبولة. فما الذي فعلت أنت أيها الداعي إذا لم تعتني بالتوحيد؟ أنت ترى هؤلاء واقعين في الشرك، وأنت تركز على الأخلاق وعلى الصبر وعلى فسخ المعاملة وعلى البيع والشراء وعلى تجنب الحرام، وهم واقعين في الشرك. لا نتكلم عن الناس على التوحيد، إن كان على التوحيد فنعم ندعو إلى جميع الدين. أما إذا كان الناس على الشرك أو أن شبه الشرك منتشرة وتنتشر بينهم فإنه لا بد أن يبين التوحيد، وإذا صح التوحيد هان ما بعده، هان ما بعده. ثم إذا حقق الناس التوحيد بينا لهم سائر أركان الإسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة. متى قدر الصلاة؟ الصلاة لم تفرض إلا قبل بعثته به سنتين في الإسراء. وأما الزكاة والصيام والحج فما فرض إلا في المدينة، ما فرض إلا في المدينة لما هاجر. وأما مدة بقائه في مكة فإنه كان يجب الاتفاق، أي مكة أكثر من شطر بعثته يجب الاتفاق، ما يتكلف إلا بالتوحيد فقط، لأنه لا يمر بالصلاة وهم يفرطون في التوحيد. وهكذا كانت دعوة الصحابة رضي الله عنهم. إذن التوحيد والإسلام هو الذي يصحح الأعمال، فالأعمال إذا لم الإنسان بالإسلام فإنها حابطة باطلة. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث يدل على التعبد لله تبارك وتعالى بالمحدثات وبالبدع من اتخاذ غير الإسلام دينا، أنه داخل في هذه الآية: من تعبد لله جل وعلا بالمحدثات والبدع فقد اتخذ غير الإسلام دينا. هو وين أتى بأصل الإسلام والتوحيد ولم يشرك، لكنه أتى بالبدع، والمعلوم أن البدع قرينة الشرك وهي وسيلته، وتفضي بكثير من البدع إلى وقوع الشرك بالله تبارك وتعالى. وسواء كانت هذه البدع اعتقادية كبدعة الاعتزال والأشعرية وما شابه ذلك، أو كانت من البدع العملية. ولذلك كل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدين، كل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي تعبد الله جل وعلا بعبادة ليس عليه أمرنا، ما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعبد بها الصحابة فهو رد، أي هذا العمل مردود، هذا مردود ويدل على بطلانه، وأن الله لا يقبل العمل إلا ما وافق سنته. فإذا حقق الإنسان التوحيد واتبع السنة كان عمله مقبول عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء أن العمل له شرطان: أولا الإخلاص وهو التوحيد، والأمر الثاني اتباع السنة. قال تبارك وتعالى: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص لله وهو محسن، أي اتبع السنة. فالمحسن اتبع السنة، والمخلص هو الموحد مسلم وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كل ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه في عهده وتركه فهو بدعة، فهو بدعة، والبدعة أنواع. وهذا وهنا تكمن خطورة البدع، أن البدع غير مقبولة عند الله، مردودة. والناس إذا بذلوا أوقاتهم وجودهم في البدع فإن عملهم حابط، ليس فقط أن العمل حابط بل يعذبون عليه ويستحقون العذاب عليه. يعني لو كان المسألة أن العمل يحبط فقط والإنسان يفقد الثواب لكان أمره ربما يهون، لكن صاحبه معرض للعقوبة، يعني فوق أنه ذهب جهده هدرا فكذلك معرض للعقوبة بل أشد العقوبة، نسأل الله عز وجل السلام. ولذلك ليس الإسلام ما يدعيه المدعون، ولكن الإسلام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الإسلام يقول والله أنا مسلم وهو تعبد الله جل وعلا بالبدع، بل ربما يتعبد الله جل وعلا بالشرك، هذا ليس الإسلام دعوة، وإنما الإسلام تحقيق واتباع، هذا هو الإسلام. واليوم الإسلام أشكال وألوان بحسب الأهواء والشهوات، وسائر بلاد الإسلام ترى ألوانا من هذا الإسلام وأشكالا من هذا الدين، منهم من يدين الله جل وعلا بالشرك، ومنهم من يدين الله جل وعلا بالبدع، وعامة بلاد الإسلام تعج بألوان من الشرك والبدع. فإن سلمت من الشرك الأكبر فإن كثيرا منها لا يسلم من البدع، بل لا أبالغ إن الإنسان لو ذهب قد يذهب إلى بعض البلاد الكبيرة الإسلامية يبحث عن مسجد يخلو من بدعة، والله لا يكاد يجد إلا نادرا. وعامة المساجد الكثير من البلاد الإسلامية عامتها لا تخلو من البدع، بدع في الأذان، بدع في الصلاة، بدع أشكال الوقت. وصاحب السنة يعني قد يعجز عن أن يبحث عن مسجد لا يجد فيه بدعة، يدل على شدة غربة الإسلام، شدة غربة الإسلام. لكن كثير لا يستغرب اليوم إذا رأى أن الإسلام أو أن المسلمين قد تسلط عليهم أعداء الله تبارك وتعالى، هذا قد ترك، إما أن بعضهم ترك الإسلام بالشرك، وإما أنه تعبد الله جل وعلا بالبدع والمحدثات، وهذا أشد ما يكون عند الله بعد الشرك، وحبوا لإبليس من الكبائر. فالشاهد أن هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لبيان وجوب الإسلام، وأن الله لا يقبل دينا سواه، لا يقبل دينا سواه، فمن لم يأتي الإسلام فهو مشرك كافر مخلد في نار جهنم لا تنفع به شفاعة الشافعين. وكذلك من تعبد من المسلمين بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود حابط. ولذلك السنة والجماعة يغلظون في البدع جدا، ولا تجد كتاب السنة إلا وفيه ذكر آثار السلف في النهي عن البدع واجتناب البدع، حتى أصبح ذلك من أصولهم الكبيرة اجتناب البدع والتحذير منها. ولذلك الدعوة السلفية بحمد الله تبارك وتعالى فإنها تركز على هذين الأمرين، تدعو إلى التوحيد وتحقيق التوحيد وتتبرأ من الشرك وتبين أنواعه للناس، وهي تدعو إلى السنة واتباع السنة. ولذلك لا تجد دعوة تدعو إلى التوحيد والسنة إلا نادرا. أما الدعوة السلفية هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أهل الحديث، فهي دعوة قائمة على الاتباع وليس قائمة على الابتداع وعلى أهواء فلان وفلان أسس الجماعة وجعلنا أصولا وقد نبدأ بكذا. لا، المسألة ليست اختياري أنا نبدأ بكذا وننتهي بكذا، المسألة الدلة الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بها، والخطوات التي خطاها في إصلاح الأمة نخطوها. ولذلك كل طريق يرسم لإصلاح هذه الأمة إن لم يكن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الصحابة فإنه طريق لا، إنه وإن حصل بعض النتائج فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. والمسلمون والصحابة أصلحوا الناس وانتشر الإسلام في عصر بشكل عظيم جدا، فدل على أنهم ضاموا بهذا الأمر ثم القيام. ولذلك لما قال الإمام مالك رحمه الله كلمة مشهورة قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، الأمر الذي أصلح أولها هو الذي سيصلح، وأما ذاك في وقت اليوم وقت آخر فهذه دعوة باطلة. يقول الشيخ رحمه الله باب الخامس قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وهذا باب مهم، ومقصود الشيخ رحمه الله مقصود هذا الباب هو حصر الهداية والاستقامة والدين فيما جاء في الكتاب والسنة، أن الهداية والدين والاستقامة محصورة لا تخرج البتة عن الكتاب والسنة، وما خرج عن ذلك فليس بالاستقامة وليس بدين. وهذا الباب مقصود لبيان وجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة والاستغناء بهما عن كل ما سواهما مما يلتمس منه الهدى، أن الهدى لا يلتمس أصلا، لا هدى في غير كتاب السنة، ليس لا يلتمس لا هدى، كل ما هو خارج عن كتاب السنة مخالف كتاب السنة فليس بهدى بل هو ضلال، كل بدعة فهو ضلال. ولذلك الشيخ أراد أن يبين بأن الهدى إنما هو نظم الكتاب والسنة لا يخرج عنهما، والمزل يجب أن يستغني بالكتاب والسنة وأن يكتفي بالكتاب والسنة، وأن التماس الهدى من غير كتاب السنة منهي عنه، بل هو التماس أمر مستحيل وضياع الأوقات والأعمار، وهذا في الحقيقة فرع عن كمال الدين وتمامه، لأن من اعتقد أن الله جل وعلا قد أكمل الدين وأن الله قد جل وعلا قد أتم الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الرسالة وأوضح المحجة فإنه يلزمه الاكتفاء بالكتاب والسنة، لأنه ما غصر أو مصدر هذا الدين، هذا فرع عن اعتقاد كمال الدين. أما من ظن أن الدين ناقص أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة أو أن الله ترك أشياء كثيرة من الدين يحتاجها الناس، فإنه سيضطر إلى البدع أو يلتمس الهدى من غيرهما. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع، من قال الله هذا حسن فقد شرع. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة أو بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. نعم، من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركتم الشيء يغضبكم من الله إلا أخبرتكم به، وما تركتم الشيء يباعدكم من الله إلا وحذرتكم منه. حتى قال أبو ذر: والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائر يطير جناحيه أو يقال إلا وأخبرنا منه خبرا. حتى استغرب اليهود، اليهود استغربوا من عظم هذه الشريعة. يقول أحد اليهود: سلمان، لقد علمكم رسول الله كل شيء حتى القراءة، حتى يقدر كيف يقضي حاجته، كيف يدخل الحمام وكيف يقضي حاجته وكيف يغتسل وكيف يتوضأ، قال حتى القراءة. قال: أجل، أجل جواب على ماذا؟ أنه قد علمنا كل شيء. أجل، لقد نهانا أن نستقبل غير بغاية نظر أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا كان قد علمنا حتى كيف يبني الإنسان حاجته، فكيف بأمور الدين العظيمة؟ فلا شك أن الدين قد كمل بحمد الله تبارك وتعالى. وإذا كان الدين قد كمل فإنه يلزم الاكتفاء بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، كل نص في العموم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. حتى لو رآها الناس حسنة فهي ضلالة. لماذا؟ لأن الهدى والدين الذي يحبه الله قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشيخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. يجب أن يستغني الإنسان، أن يكون عنده غنى بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. قول بمتابعة الكتاب يدخل في قوله أو في مراد الكتاب السنة والإجماع. مراده الكتاب والسنة والإجماع، لأن السنة والإجماع داخلة في الكتاب، فإن الكتاب هو الذي أمر بالسنة. قال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا: إن تطيعوه تهتدوا. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما أتت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقد لعن الناس المتلمصة والمتفجر الحسن، قال: لقد قرأت، تقول له: لا، لقد سمعت تنهى عن نص، ولقد قرأت القرآن كله من أول آخره لم أجد فيه ما ذكرت. فقال مسعود: أنا إنك لو قرأته لوجدت. قال الله جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامس المتلمص. أن الله قد أمر باتباع النبي، وذلك الكتاب والسنة والإجماع كله داخل في الكتاب، معنى الكتاب بمتابعة الكتاب، أي متابعة الكتاب وما دخل فيه، فالإجماع داخل في الكتاب. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدل على أنهم إذا لم يتنازعوا واتفقوا خلاص، هذا حجة، وإنما يردوا عند التنازع. وبذلك استدل أهل السنة على الإجماع، وهذا أمر مستقل. ولذلك حتى ما عاد إلى ذلك من القياس، فإنه القياس مبني على ماذا؟ على السنة وعلى الكتاب. الإنسان يقيس رضي على الكتاب والسنة. كل أمر حدث جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور نوازل فإن يقاس الحكم فيها على الكتاب والسنة. فما شهد له الكتاب والسنة بالصحة فهو الصحيح، وما شهد له بالبطلان فهو الباطل. فدل على الكتاب والسنة هما مصدرا الدين، وأن الإجماع والقياس داخل فيهما. وهذا معنى الشيخ متابعة الكتاب. قال الشيخ: عن كل ما سواه، أي يجب أن يستغني الإنسان بالكتاب والسنة عن كل ما سواه. ودخل في ذلك يشمل كل ما يلتمس الناس فيه الهدى. عن كل ما سواه يشمل كل ما يلتمس الناس منه الهدى سوى الكتاب والسنة. أي كأنه حصر البداية بالكتاب والسنة فقط، وأنهى عن كل ما سوى ذلك. وهذا أمور كثيرة. ولذلك الناس الطوائف أو تعود الطوائف التي تلتمس الهدى من غير كتاب السنة إلى خمس طوائف. طائفة تلتمس الدين من العقل، الخبريات، تلتمس الدين من العقل، الأمور الخبرية والاعتقادية، ويقول لأهل الدين: نحن أهل العقل وأنتم أهل النقل. وطائفة تلتمس الدين من الرأي والقياس، آراء وأقيس مخالفة الكتاب والسنة. قالوا لأهل الحديث: أنتم أهل الحديث ونحن أهل الرأي. وطائفة تلتمس دينها من الذوق والوجد والحقائق وما يرد على قلوبهم. وقالوا لأهل السنة: لكم الشريعة ولنا الحقيقة. وطائفة تلتمس الدين بالسياسة، قالوا: لنا السياسة، نحن أهل السياسة والأمراء. أما أصحاب الذوق الصوفية وغيرهم وأصحاب الرأي أهل الرأي يلتمسون، فقال: أنتم أصحاب الشريعة نحن أصحاب السياسة، يقتل من لا يجوز قتله ويمنع من لا يجوز منعه، قال السياسة. وطائفة تلتمس الدين بالتأويل الباطل، يجعلون الإسلام له باطل وله ظاهر، ويقول: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل وين؟ الباطل، كالباطنية والصوفية وكثير من هؤلاء. وهناك طائفة تلتمس الدين بآراء الرجال بتقليدهم على خلاف الكتاب والسنة، وهؤلاء المقلدة لا يلتمسون الدين إلا بآراء الرجال فقط ولو اتضع لهم الكتاب والسنة، فهم يلتمسون الدين على سبيل التقليد ولو اتضع الكتاب والسنة. أما التقليد إذا عجز الإنسان عن التماس الكتاب والسنة أو عدم معرفته أو لم يتمكن من ذلك فهذا لا بأس به. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما التقليد مذموم أن يترك الإنسان الكتاب والسنة ويقلد دينه الرجال، وإذا كان الأئمة ينهون عن ذلك. كان الإمام أحمد رحمه الله لما يكتب إنسان عنه يكتبون أقوال يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وأخذ من حيث آخر. هذا هو الأصل، الأصل اتباع كتاب السنة. ومن نظر إلى رابع المسلمين اليوم في الحقيقة يشعر ببيان أهمية هذا الأمر، وهو وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة وعدم التماس الهدى من غير كتاب والسنة. هذا الناس اليوم التمسوا الهدى من غير كتاب والسنة في أمور كثيرة جدا، التمسوا الهدى في أمور التوحيد والعقيدة، فقد ضل كثير منهم في أمور التوحيد والعقيدة، وقعوا كثير منهم في الشرك، أمم وقعت في الشرك بالله تبارك وتعالى. وتجد أيضا الخلل في هذا في باب الاتباع. كم من الناس اليوم من يقلد دينه الرجال ويتعصب، هذا يتعصب الحنفية ويتعصب الشافعية ويتعصب لرأي شيخي هذا من آخرين، وقلما تجد أهل الاتباع المتفرقين لاتباع الكتاب والسنة. والتقليد شائع في أوساط المسلمين، بل حتى عند من ينتسب العلم والأسلم الشديد. وكذلك تجد هناك أيضا من يتزلق الحكام، وكلما أرادوا شيئا من أمور قالوا والله وجدوا لهم مخرجا، كل ما أرادوا يقتل قالوا وجدوا لهم مخرجا. وغلب علماء السلاطين نسأل الله السلام قبل أن يكون الحكام على خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. وهناك أيضا عقلانيون، العقل الذين يعرضون كل شيء العقل ولا يقبلون السنة إلا ما يقطع عقولهم. فالشاهد أن بعد كثير من عن هذا الأمر كثير جدا، وذلك هذا أمر مهم يحتاج إلى بيان ودور الاتباع. نحقق الناس التوحيد ونحقق الاتباع وليدعو إلى اتباع كتاب السنة وتعظيم كتاب السنة. فهذا شعار المسلم، التوحيد والاتباع، التوحيد والسنة. ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة يعني التوحيد، هذا السنة. ولذلك هذا أمر مهم جدا، لا سيما أن الإنسان يرى يعني حال المسلمين ويرى بعد كثير منهم عن الإسلام الصحيح، منهم ابتعد عن أصل الإسلام ومنهم ابتعد عن الإسلام الصحيح. فإن وجدت قوم الموحدين فإنك تجد إما أن تجد قوم ليس على التوحيد، وإما أن تجد قوم على التوحيد ولكن ليس على الاتباع، وقلما تجد أهل التوحيد والاتباع، بل تجد أن كثيرا من أهل التوحيد والاتباع مضطهدين يبتلون ويؤذون ويعذبون ويطردون. هذا حال أهل السنة والجماعة في غربة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خير القول والعمل. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية على أن الإسلام كامل، وعلى أن الإنسان يجب أن يكتفي بالكتاب والسنة. قال ابن عمر: نزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. تبيان مفعول لأجله، أي أنزل الله جل وعلا القرآن لأجل التبيان، أي ما أنزله لمن آخر، وإنما أنزله ليكون بيانا ليبين ما يكبر الله تبارك وتعالى فيعمل الناس به، ما يبغضه الله جل وعلا فيتركه الناس به. ولذلك هذا القرآن تبيان بمعنى أنه إيضاح، فالله جل وعلا أنزل الكتاب إيضاحا وبيانا لكل ما يحتاجه الناس. والآية عمومي وظاهر أنها عامة، أن القرآن تبيان لكل شيء، كل نص العموم، كل نص العموم. فالله جل وعلا أنزل القرآن تبيانا وإيضاحا وبيانا لكل ما يحتاج الناس، وهو هدى. قال: وهدى ورحمة. القرآن هدى، فمن التمس الهدى بغير القرآن فقد ضل، وفيه رحمة عظيمة، رحمة الاتباع ورحمة الأثر ورحمة دخول الجنان لقوم يؤمنون. لكن هذا الهدى والرحمة لقوم يؤمنون، يؤمنون بالكتاب ويعلمون أن الهدى من أصل الكتاب. ولذلك قال تبارك وتعالى في بيان ذلك: قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أو أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأقوم الطرق الطريق التي دعا وبينها القرآن. وقال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط الله جل وعلا الكتاب من شيء يحتاج الناس الى بيانه، وبينه الله تبارك وتعالى. كل ما يحتاجه الناس في دينهم قد بينه الله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا: هدى ورحمة لقوم يؤمنون، تكملة الآية يدل على كون القرآن هدى ورحمة لمن آمن به واتبعه دون من عارضه ودون من كذب به ودون من ترك تكذيبه. اي هذا القرآن غير لمن لم يؤمن به أو لمن شك في كماله وتمامه، وإنما يكون هدى ورحمة لقوم آمنوا به وصدقوا أنه تام وأنه كامل وأن فيه الهدى كله. ومثل قوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذين من القرآن شفاء ورحمة، شفاء لمرض القلوب لأمراض الأبدان، ورحمة لمن؟ قال لقوم. ونزلنا مثل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فدل على شفاء ورحمة للمؤمنين. أما الظالمون قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلا يزيد من عند الله نزول القرآن إلا كفرا وعتوا واستكبارا. وهكذا كل من ارتبط الهدى بغير الكتاب والسنة فإنه يزداد ضلالا. هكذا أهل البدع، ولذلك البدع تبدأ صغيرة فتعود كبارا، تبدأ نقطة فتعود أدرارا وأشبارا وأمتارا وأميالا. هكذا البدع يرتبط الهدى بغير كتاب السنة تتسع الدائرة. هذه عقوبة الله تبارك وتعالى، وهذا أحد آثار البدع والعياذ بالله، أنها تكبر وأن الإنسان لا يكتفي بها بل تزداد يوما فيوما وتغير أديانه. قال رأى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتمونا ضللتم. في رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. فقال عمر: رضيت الله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم. قوله: انظر الى انفعال النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه لما راى عمر رضي الله عنه يمسك بالتوراه. والتوراه كتاب انزله الله تبارك وتعالى على اليهود وحرفه اليهود، وحرفوا كثيرا منه تحريفا معنويا، يعني حرفوا المعنى مع بقاسه، وحرفوه ايضا لفظا. فالتوراه محرف لفظا ومعنى، وفيه ايات طاهره كما انزل الله، لكنه الان نقراه نحن بلغتنا المترجم. ولذلك التوراه لم تحرف كلها لفظا، فبقي في قصه رجم الزاني لما وضع اليهود اليد على الايه فيها الرجم، القصة المشهورة عند البخاري، تدل على قد بقي في التوراة آيات كثيرة أنزلها الله جل وعلا تدل على نقيض ما هم عليه. ولكن لا يعني هذا أن التحريف لم يكن فقط إلا بالمعاني كما يقول بعض العلماء، بل الصحيح التحريف وقع في المعنى وفي اللفظ. فمحرف بعض الألفاظ ذكر فيه سوء أدم على الأنبياء وفعل الأنبياء، هذا كله من التحريف. وحرفوا معاني فقد دخل في هذا التحريف. ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي عن هذا فقال: أو تهوكون. التهوك التحير، معنى كلامي أي أين تحيرون أنتم؟ أي أخي شك أنتم صحة وكمال ما جئت به؟ هل أنتم في شك حتى قرأوا من القرآن خير من التوراة ولا غيرها من الكتب؟ قال: أو تهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أي جئتكم بهذه الشريعة بيضاء نقية، وهذا كناية عن الوضوح والصفاء وعدم اللبس، أي أنها للدين الواضح بين لا لبس فيه ولا اشتباه أبدا. هذا الدين واضح الحمد لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا فرق بين الليل والنهار. وهذا وضوح الطريق، أي تركنا على طريق واضحة، طريق بينة لا التباس فيها، الليل فيها كالنهار، وهذا يدل على الوضوح. قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أنا أسألك، إذا كان هذا وصف الدين ويعلم ما في الدين التوحيد، هل يكون التوحيد الخاطئ في القرآن حتى يستظل به هو من الأمور؟ يقال: والله يقرأ القرآن ليل ونهار ثم لا يقرأ التوحيد، فوالله عنده شبهة. هذا من تأمل هذا الكلام هذا يدل على القرآن فيه نفس وأنه غير واضح، وأن الرجل قد يلتمس الهدى ويكون متجردا للحق، متجردا للحق يطلب القرآن، يطلب الهدى ولا يكتب. يعني لو تجرد الإنسان لله والتمس الهدى وفي قلب الفطرة وتأمل في كتاب الله، هل هذا سيخطئ التوحيد والقرآن من أول إلى آخره في التوحيد؟ أي ما يضل إنسان في مثل التوحيد إلا لأنه يشعر على الأصل ولم يعتني بذلك ولم يعمل به واشتغل بالدنيا وبالتقليد. ولذلك لو قلنا بأن القرآن لأن الإنسان يطلب التوحيد ويطلب الحق وهو متجرد ويطلب القرآن ولا يهتدي ولا يطلب القرآن حجة، هذا طاعن في القرآن، وأن القرآن ليس فيه أو لم يوضح أهم أمور الدين والتالي ما وضحها، وأن فيه أمور، وهذا طاعن في كتاب الله طاعن، بل هذا الأمر تكذيب لما ذكر الله جل وعلا في القرآن. قال بلسان عربي مبين، ونزلنا على القرآن تبيانا لكل شيء ظاهر، تبيان لكل شيء واضح لا نفس فيه. فقد قال لأجدكم بها بيضاء نقية، وحاجر عن الدين بحمد الله واضح لا نفس فيه ولا غيره. ومن أعظم ما أوضحه الله جل وعلا في القرآن مسألة التوحيد والرسالة، فإن أظهر ذات القرآن أمر متعلق بالتوحيد ولا متعلق بالرسالة. ولذلك كيف يدعي الناس ان القران فيه نفس او ان الحجه لا تقوم بالقران؟ قد يكون سامع عبد ما يفهم القران، نقول نعم هذا لابد ان يبين له، لكن سامع عارف يفهم القران ويعرف يقرا وبين يديه الكتب والسنه ولا يهتدي، ولكنه لم يهتدي لماذا؟ لانه مخبر واعرف وقلد الاباء والاجداد. عرف هذا والاعراب هذا ما هو كفر الإعراض هو؟ من ظن أن كفر الإعراض هو الإعراض عن الإسلام لا يدخله هذا خطأ كبير. كفر الإعراض هو الإعراض عن أصل الدين لا يتعلم ولا يعمل، أصل الدين توحيد، وهذا يدخل من تلفظ بالإسلام ومن لم يتلفظ، هذا هو الإعراض. كفر الإعراض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. أن ذكر بالتوحيد أعرض عنه لم يتدبر ولا يتأمل ولم يعمل. فمن ظن بأن كفر الإعراض هو أنه فقط في من لم يدل بالإسلام أصلا فهذا خطأ. الشاهد أن كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم فإنه واضح بين بحمد الله جل وعلا، منه مسائل الفقه حتى مسائل الفقه بين واضح لمن تأملها. ولذلك ما يحتاجه الناس مما تقوم عليه العبادات فضعا عن التوحيد، مما تقوم عليه العبادات كالصلاة والزكاة فإنها بين مجمع عليها. ولذلك من الخطأ بمكان أن يظن الإنسان بأن أكثر مسائل الفقه ظني، هذا خطأ كبير كما يقول بعض الناس الذين لا علم لهم، يظن أن أكثر مسائل الفقه ظنية أو أن أكثر مسائل اجتهادية أو أن الخلاف واقع في أكثر مسائل، هذا خطأ كبير. بل إن عامة مسائل الفقه إجماعية وقطعية، وإنما الخلاف في أمور لا تمثل أصول العبادات. أنا أجيب لكم مثال الصلاة، وجوب الصلاة في إجماع ما في إجماع أنها خمس، إجماع أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، فيها خلاف أن الصلاة أن الركوع ركن وأن السجود ركن وأن تكبيرة الإحرام ركن، هذا فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. ولذلك الصلوات وأوقاتها وشروطها استبلاغها كلها مجمع عليها. شروط الصلاة الطهارة فيها خلاف؟ ليس فيها. نقض الطهارة بالبول والغائط والنوم وذهب العقل كلها مجمع عليها. وجوب استقبال القبلة مجمع عليها. وجوب ستر العورة المغلظة مجمع عليها. وجوب الطهارة مجمع عليها. وإنما الخلاف في أمور ستر العاتقين، بعض أمور النقض الوضوء من الإبل، وضع اليدين، ما شابه ذلك، أما وصول عبادة مجمع عليها. وجوب الزكاة مجمع عليها. وأن الزكاة في الحبوب مجمع عليها. وأن الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليها. النصاب مجمع عليه، زكاة البهائم مجمع عليها، نصاب البهائم مجمع عليه، كلها مجمع عليها. وإنما الخلاف في أشياء فرعية، ولذلك عامة ما يحتاج الناس من الدين مما تقوم عليه البعض مجمع عليها قطعي، نصوص وإجماعات. فمن الخطأ أن يظن الإنسان بأن أكثر مسائل فقه ظنية، هذا لا يكون نجاحا. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول إن قال قائل مسائل الخلاف والاجتهاد في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر ذلك أضعاف مضاعفة. هذا واضح واضح، ما اختلف المسلم في وجوب صلاة الفجر وأنها ركعتان وأنها التكبير والركوع والسجود والسجدتين أنها من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح بها، ما اختلف في ذلك. ما اختلف وجوب السجود السهل وأنه اختلف القدر من الأبعاد، وهكذا. والحد هل اختلف وجوب النية الإحرام؟ هل اختلف وجوب الوقوف بعرفة في وجوب الطلاق؟ اختلف في ذلك. هل اختلف وجوب التجرد ومحظورات الإحرام وشبه ذلك عام مثلا نختلف فيه، لا نختلف في تحريم قطع الصيد وفي وجوب كشف الرأس وفي وجوب التجرد وفي النهي عن تغليم الأظفار، كل هذه مجمع عليها أصلا. لو تأملت في كل عبادة وجدت أن ما تقوم عليه العبادة مجمع عليه ونصوصه فيه كثيرة جدا. إذا مسائل خلاف الفقه مسائل في الفرع أمور فرعية، أما أصول العبادة فإنها مجمع عليها قطعية كما قال الشيخ الإسلام، مسائل القطع والنص والإجماع قدر أو بقدر مسائل خلاف أضعاف مضاعفة، وهذا الحمد لله. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يشهد لقوله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، التين واضح ما في لبس، كما هو المعنى يقول كل شيء بخلاف، هذا كلمة جاهل وطاعة التين، بل كل شيء واضح والخلاف محصور قليل في جنب الأمور واضحة، لا في مسألة التوحيد مسألة ما تقوم عليه العبادات. قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضلالا، أنكر عنه وقال موسى الذي قد أنزل عليه التوراة أو أنزل عليه التوراة في أنوار بيدك يا عمر لو كان حيا ما وسعوا لك فيها ولا تركتموني واتبعتموه وأنا رسول مكلم كريم الله لا ضللت. إذا كان موسى مورا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بكم أنتم؟ وإذا تعالى مع قول جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قال وأقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل الأنبياء أخذ عليه الميثاق ليتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى بجميع الأنبياء في الإسراء صلى بهم إماما بجميع الأنبياء ومنهم موسى ونوح وابراهيم وعيسى كل انبياء صلى بهم فدل على امامه وانه مقدم. وفي روايه لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه لاجل هذا الميثاق. فقال عمر طيب هذا يقتضي ايضا او هذا الحديث يقتضي وجوب اكتفاء الكتاب عن كل ما سواه حتى من الكتب السماويه السابقه والتي كما ذكرنا فيها الزمن تحرك، فكيف بغير هذه الكتب؟ كيف بكتب اهل البدع والاهواء المؤسسه على عقول الرجال وغرض ان يلتمسوا من الهدى؟ الهدى لا يلتمس الا من كتاب السنه، الكتاب قال الله قال رسوله قال الصحابه. طيب احنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم كل العرفان، ما العلم نصه كالخلاف سفاهه غير الرسول بين قول فلان، ليس العلم قال فلان وقال فلان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هذا هو العلم. ولكن يجب الانسان ان يكتب الكتب موسع الكتاب موسع الاتباع الموسع على الاتباع حديث ربي كتب منهجيه كتب اهل السنه والجماعه كتب عقائد اهل السنه والجماعه ماذا يقولون؟ انظر في كتب في اوائل كتب مؤلف العقيده كتاب السنه لعبد الله والسنه الخلال وغيرها ما فيها كلام، فيها باب كذا قال الله قال الله كذا قال رسول كذا ثم يعقب باثر الصحابه، ومنها ما لا يذكر حتى اثر الصحابه يذكر الكتاب والسنه فقط كالسنة بعاصم وغيره، هذا لأن هذه العقيدة ما تؤخذ بالعقول أو العبادة تؤخذ بالبدع والأهواء تؤخذ بالاتباع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على عمر في التوراة فكتب البدع داخلة في هذا، وهذا يوجب نبذ كتب البدع، وقد أحرق أهل السنة وجماعة كتب البدع ونبذوها وحذروا منها. أما اليوم والله فيها خير، الخير بالكتاب والسنة أو الكتب موسعة الكتاب والسنة، وقد حذر الإمام أحمد رحمه الله من هذه الكتب. ولما سئل الحارث أبو زرعة رحمه الله عن كتب الحارث المحاسبي وغيره من الصوفية الأوائل وهم كانوا أعلم بالسنة من غيرهم كان هذه كتب بدع وضلالات، عليك بكتاب السنة هذه كتب بدع وضلالات، فأمر بنبذها كتب مليئة بالبدع والضلالات والأهواء. وما أكثر هذه الكتب اليوم كتب فكرية كتب عقلانية كتب جماعات كتب أهواء، هذا يجب التحذير منها يجب التحذير منها. ولا ينظر الإنسان في كتب أهل البدع إن كان فيها شيء من الخير إلا من كان عالما، من كان عالما يميز الحق والباطل، فقد ينظر في كتاب الزمخشري مثلا تفسير الزمخشري كشاف مليء بالاعتزال، لكن ينظر فيه العالم فينتقي منه. وأما نقول الشباب يا جماعة عليك بكتاب الزمخشري عليك بكتاب ضلال القرآن عليك بكتاب فلان وفلان، لا شك أن هذا خطأ كبير جدا، هذا إضلال الشباب. الشباب وطلب العلم ما ينصحون في مثل الكتب، بل ينصحون كتاب السنة حتى يتربى الإنسان. فإن كان صاحب علم واحتاج إلى شيء من هذه الكتب ربما فإنه يعرف الحق من الباطل. وهذا النهي عن نظر التوراة يستثنى منه أمور، هذه لا يفهم منه أن الإنسان لا ينظر التوراة البتة، يستثنى منه أمور، منها النظر في التوراة للرد عليه والاحتجاج بها عليه. فإذا نظر الإنسان في التوراة ليحتج بها عليهم ليبين اشتراطهم، هذا بلا سبيل، لم ليس مراد للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا لبيان تحريفات وتناقضات، فإذا نظر الإنسان في التوراة لأجل هذين أمرين فهذا سائل، وهذا لم يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجل أن يلتمس الإنسان الهدى من مثل هذا أو أن ينظر فيه هكذا. والإنسان لا ينظر في التوراة هكذا عبثا، لا ينظر فيها، بل لا ينظر في كتب البدع كلها عبثا، ويقول أتأمل، لا لا ينظر إلا لكتاب السنة يحمي سمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقول عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا يدل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم واستجابتهم لأمره والإدعام والتسليم لشرعه. والصحابة مذعنون مستسلمون، أول ما قال ذلك خلاص قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. ما قال يا رسول الله لكن فيه كذا، والله قصدي كذا، وأنا كذا، وأردت كذا، وربما في أبدا سلم. وهكذا أهل السنة والجماعة يسلمون. قد يبدو الإنسان بدو رأي فينظر كتاب يخالف السنة خلف انتهى يرد. وذلك كان يقول إيش، إذا رأيت قولي يخالف الحديث فرموا بقولي أو فضربوا عرض الحق. وقال الشعبي أرمي به بالحش لما كان خلقه. لا قيمة للرأي والقياس والاجتهاد والعقل في مقابل كتاب السنة. وأهل السنة أهل الاتباع، هم حققوا التوحيد وحققوا الاتباع. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. باب السادس باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. هذا الباب باب مهم يتعلق بما سبق. والشيخ رحمه الله كان فقيها فاهم فقط، ذكر بعدما ذكر الإسلام وبين وجوبه وأنه الإسلام أنه السعادة وجوب اتباعه وأن الإسلام وعقوه بالاتباع وعدم التماس الهدى بغيره، بين هذا الباب. ومراده بقول باب ما جاء الخروج أي باب ما جاء الخروج عن دعوة الإسلام والتسمي بغير الإسلام من النهي والتحريم، أي الإنسان منهي أن يتسمى بغير هذا الإسلام وأن يدعى بغير دعوة الإسلام، هذا أمر منهي عنه. فأراد الشيخ رحمه الله يبين بأن من أعظم أسباب الاعتصام المسلمين واتحادهم هو الاعتصام بهذا الإسلام والتمسك به، ومن ذلك التسميات، حتى التسميات لا يتسمون بغير الإسلام، لأن من أعظم أسباب الفرقة وضعف الدين وتشتت المسلمين هو الانتماء لغير هذا الإسلام والتعصب للآراء والأحزاب والجماعات والخروج عن مسمى الإسلام إلى التسميات العصبية العرقية أو المذهبية أو العقدية أو ما تنسب للرجال وما شابه ذلك. هذا من أعظم أسباب التفرق والتشرذم والتسلط على الله تبارك وتعالى. فإن هذا الإسلام لا يقوم إلا باجتماع المسلمين على هذا الإسلام والتسمي بهذا الإسلام. فالإسلام هو الاسم الذي يجمع المسلمين، وهو الاسم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهم. الله جل وعلا اختار الإسلام لهم، هو سماكم المسلمين، وهو الاسم الذي يربطهم بالشرع ويحول بينهم وبين الابتداع. اسم مسلم ماذا يعني؟ مجرد اسم الإسلام يعني استسلام لله بالتوحيد، يذكرك بالتوحيد وأن هذا ما تنتسب إليه قائم على التوحيد والإذعان لله جل وعلا والبراء من الشرك، لأن يعني الاستسلام يستلزم ماذا؟ البراء من الشرك. فاسم الإسلام يجمع ويذكرك بأصل الدين الذي اجتمع عليه المسلمون، وهو التوحيد والبراء من الشرك والانقياد. ولذلك هذا الاسم له معاني عظيمة جدا. أما الأسماء الأخرى فقد تعني أمور أخرى وقد لا تذكرك ولا تربطك بهذا الأصل. لذلك الله اختار الإسلام اسما للمسلمين، لأن الإسلام يعبر عن دينهم، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والبراء من الشرك والانقياد له بالطاعة. هذا الاسم الذي يجمع المسلمين. فالإسلام يذكرهم باسم الاستسلام والتوحيد والاتباع والإذعان، والإسلام يجعل وراء البراء قائما على الدين بخلاف غير من الإسلام. الإسلام يجعل وراء البراء قائما على ماذا؟ على الإسلام والتوحيد عن استسلام الله جل وعلا، هذا الذي له حق الولاء. والبراء يقوم على الإسلام، فمن ترك الإسلام أو ترك بعضه فإن له من البراء بقدر ما ترك. فإذا هذا اسم يربط المسلمين ويميزهم عن غيره ويمثل حقيقة دينه وحقيقة شرعه. والأسماء عموما تنقسم الأقسام، التسميات الأخرى غير الإسلام تنقسم الأقسام، منها أسماء شرعية، فمنها ما يمثل طائفة من الطوائف، فسمى الله المهاجرين المهاجرين، وسمى الأنصار أنصار، وهذه أسماء للتعريف، أسماء للتعريف وأسماء ممدوحة في الشرع. ومنها أسماء داخلة من الأسماء الشرعية ما يدل على الإسلام المحض بذكر بعض أفراده، يدل على الإسلام المحض بذكر بعض أفراده أو خصائصه عند ظهور من خالف في ذلك، فليسمى الإسلام ببعض جوانبه إظهارا له وتمييزا لأهله لبيان مخالفة غيرهم له. فالأمور التي يضل عنها بعض الناس من جوانب الدين قد يسمى المسلمون باسم يخص هذا، تأكيدا على اتباع مثل هذا الأمر، مثل السنة، السنة هي الإسلام، فاسم السنة غير خارج عن مسمى الإسلام بل هو الإسلام. ولذلك يقول البربهاري ماذا قال؟ قال اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، هذا الإسلام، هذا الإسلام. السنة اسم غير مغاير الإسلام بل هو اسم الإسلام، لكن لماذا يركز؟ لماذا ذكر؟ لبيان بعض خصائص الجانب المهمة التي فرط فيها أهل البدع لما ظهر الخوارج وغيرهم، وظهر البدع سموا بالسنة بأهل السنة، فهو اسم مراد الإسلام داخل الإسلام. ومنها الأمر الأول كما كان سمى صعقا عليكم بالأمر الأول، سموا الإسلام الصغير بالأمر الأول، وقال ابن مسعود عليكم بالعتيق، سماه بالعتيق الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالطائفة النادية الطائفة المنصورة فرق النادية أخذ من قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وأخذ من قوله ستفرق أمتي على 73 فرقة كل ابناء إلا واحدة وهي النادية، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة لاتصالهم بالجماعة والتمسك بها خلاف الفرق الثانية، قيل ما هي يا صقى الجماعة، وسموا بالسواد الأعظم، وسموا بالسلفية، وسموا بأهل الحديث، وهل هذا كلها مسميات مسمى واحد، فهذه أسماء شرعية ليست مخالفة للإسلام. ولذلك لما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي قد قال من تسمى بغير الإسلام فقد خالع رفقة الإسلام عنقه، ابن عباس قال في قوله يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه البدعة والفرقة، هو الذي سمى ذلك، فهذا داخل الإسلام. فبيان بعض نواحي الإسلام التي تركها بعض البدع هذا من الإسلام. فأهل الحديث قيل ما أحمد من أطايا من صرقة إلا يكون أهل الحديث فلا أعرف منه، وقال ذلك ابن مبارك والبخاري وغيرهم من أهل العلم واتفقوا على ذلك، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل كما يسمى اليوم بأهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة وأهل واتباع السلف، خلافية اليوم ليس مصطلح جديد، سلفية اتباع السلف، اتباع السلف القرون المفضلة، فهو اسم يدل على ماذا؟ على أمر العتيق، فاسم السلفي مراد بالأمر العتيق، الأمر الأول لأهل الحديث، لأهل الأثر، لأهل الاتباع، لأهل الاقتداء، كلها أسماء شرعية، لكن هذه بعض جوانبها التي تفرط فيها كثير من الناس. أذان نكمل هذا الأمر إن شاء الله. الله Oh. والسلام على رسول الله. فالشاهد أن القسم الأول أسماء شرعية كما ذكرناه، منها ما يسمى الطائفة كالمهاجرين والأنصار، هذه أسماء شرعية للتعريف، ومنها ما يدل على الإسلام المحض كما نقول الموحد. اليوم قد يعبر عن المسلم موحد، يعني الموحد هذا اسم يغاير الإسلام، أو نقول هو سن موحد، هذه كلها تدل على الإسلام المحض عند ظهور من خالف في ذلك، كما جرى على ذلك السلف بدءا من الصحابة والتابعين. ومن الأسماء أيضا ما هو أسماء محدثة، الأسماء المحدثة. فالأسماء المحدثة إما أن أسماء فيها انتساب إلى بلد إلى مكان كالعراقي والشامي وغير ذلك وما شابه ذلك، فهذه أسماء لا بأس بها، وإنما ينهي في ذلك التعصب لها والعقل ولا البراء على مثلها. ومنها أسماء أيضا تدل على طريقة معينة في الفهم، كمن ينفسر المذاهب، هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا حنفي، فهذه إن كانت مجرد تسمية يراد بها التعريف هذا لا بأس به، وأما الويد بذلك التعصب وترك الدليل فهذا المذموم. لذلك الانتساب إلى الحنبلية والشافعي وغير ذلك لا يذم لذاته، وإنما يذم إذا كان فيه تعصب وازدراء لغيره. أما مجرد انتساب يقول أنا حنبلي بمعنى أن درس المذهب الحنبلي، أنا خبير به، أعرف أصوله، دراستي، هذا لا بأس به. إذا كان رجل يقدم الكتاب والسنة مثل ما وجدها تخالف ما عليه مذهب الدين الكفر. ومنها أسماء في انتساب البدعة، وهذه محرمة، التي تنتسب الأفكار كالصوفية والأشعرية والرافضة والمعتزلة وما شابه ذلك. ومنها أسماء التي تنتسب الجماعات الإسلامية اليوم وما شابه ذلك من الجماعات اليوم مخالفة لأهل السنة، فكلها أسماء محدثة. هذه التسميات محرمة، هذه التسميات محرمة، لأنها تسميات قائمة على انتساب لما خالف الدين، وقام على انتساب إلى أمور محدثة مبتدعة مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك انتساب الأشعرية وذلك محدث، لا يجوز انتساب مثل هذه الأخطار وغيرها لأنها مخالفة لدين الإسلام، فهي انتساب إلى بدعة وإلى ضلالة. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو ضمير يعود لرب العالمين تبارك وتعالى، أي أن الله جل وعلا هو الذي سمى المسلمين باسم الإسلام. قال هو سماكم المسلمين، أي اختار الله جل وعلا للمسلمين اسم الإسلام واختصهم به، ويدل على شرفه واختصاص الله جل وعلا للمسلمين بهذا الاسم. وهذا فيه النهي عن التسمية بغير النساء المحدثة التي لا تدل عليه، فقوله جل وعلا وسماكم مسلمين يدل على اختصاص هذا الاسم بالمسلمين والله اختاره، وفي ضمنها النهي عن أن يتسمى الإنسان باسم مخالف لهذا الإسلام، تضمنت الأمر به وتزكيته والنهي عن ضده. وإذا فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا من هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من يتسمى بأسماء محدثة كما يتسمى الأشعرية والاعتزالية والرف وما شابه ذلك أو الجماعات، والقول فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه لا يدل على التكفير، وإنما كأنه نبذ الإسلام، أي كأنه نبذ الإسلام ترك الإسلام، فهذا على سبيل التغليظ. أما إذا انتسب إلى البدعة الكفرية كالجهمية والرف أو الشركية فهذا قد خلع الإسلام بالكلية. وقال ميمون بن مهران إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. ومن هو الانتماء إلى الأحزاب والجماعات والفرق المحدثة اليوم، جماعات إسلامية هذه المخالفة لكتاب السنة وما أكثرها، لا يجوز الانتساب إليها والانتماء إليه، بل هذا من التفرق، وهذا مخالف لما أمر الله تبارك وتعالى به. ولذلك انتساب لهذه الجماعات كما قال الشيخ الإسلام بدعة اتفاق المسلمين، انتساب لجماعات المخالفة لكتاب السنة والفرق العقادية المخالفة لكتاب السنة بدعة، فمن ينتسب لجماعة فلان إلى حزب فلان إلى تنظيم فلان مما يخالف الكتاب والسنة فهذا بدعة. أما إذا كان التنظيم لا يخالف الكتاب والسنة وإنما يدخل التعريف كأنصار السنة أو ما شابه ذلك أو أهل السلف أو ما شابه ذلك فإن هذا لا بأس به، لأن هذا للتعريف ولا تخرج هذه عن حيز الإسلام. وأما الأسماء المنسوبة إلى الجماعات المخالفة للكتاب والسنة فإن هذه بدعة باتفاق أهل السنة. وأما السنة والسلفية أهل الحديث هي مسميات شرعية مجمع على جواز التسمي بها، هذا مجمع عليه. قال الشيخ سلام تيمي رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون له حق. السلف لا يكون مذهب له حق أن تنتسب إلى أن تنتسب إلى قوم قد عصم الله، قد عصم الله جل وعلا من أن تجمع على ضلال. تنتسب إلى خير قرون للصحابة، تنتسب إلى الدين والإسلام المحض، فهذا ليس بالتفرق. وإنما من ينتسب إلى جماعة فلان أو حزب فلان التي أسسها رجل وجعلها صورة مخالفة لكتاب السنة فهذا هو التفرق. بل قول الشيخ: بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، باتفاق العلماء. وقول الله جل وعلا: هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. قال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي من قبل سماكم المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن سماكم المسلمين. فقول ملة أبيكم إبراهيم أي أن الإسلام هو ملة إبراهيم. والمعلوم أن ملة إبراهيم ما هي؟ التوحيد والبراءة من الشرك، أي أن اسم الإسلام قائم على التوحيد التي ملة إبراهيم وعلى البراءة من الشرك، وهذا لا تفيده جميع الأسماء المخالفة لذلك، أسماء بدعية وغيرها لا تفيد ذلك. أشعرية إيش تفيد غير آراء أبو الحسن أشعري مخالف الكتاب والسنة؟ لا تفيد إسلام ولا توحيد ولا سنة، ما يفيد التعلق بالرجال. قال عن حافظ الأشعري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: أمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر ومسافة الشبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من أهل جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، أي تسمى باسم الإسلام والإيمان. رواه الإمام أحمد الترمذي قال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم ذكره الشيخ، هذا حديث عظيم جدا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأسس التي يقوم عليها الدين ويجتمع عليها المسلمون. ذكر أسس اجتماع الدين، تريد أن تجعل الدين مجتمعا وتجعل المسلمين متحدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسس ذلك وقواعده. فذكر أمورا، ذكر أولا السمع والطاعة. قال: أمركم بخمس أمرني بهن: السمع والطاعة، أي السمع والطاعة، إنه لا جماعة إلا بطاعة، لا جماعة إلا بطاعة. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. والأمر السمع والطاعة الأحاديث ذلك كثيرة جدا. وذلك قال عمر رضي الله عنه: يا معشر العري، عري فصل العرب، الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. انظر لترابط هذه الأشياء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، وذلك الخوارج ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا، لأنهم من أعظم من يفرغ المسلمين، يشقون الصف لا يرون السمع والطاعة للأئمة بل يكفرونهم. والأمر الثاني قال: الجهاد والجهاد. وذلك الجهاد من أعظم ما يدفع المسلمين، ومتى ما ترك المسلم الجهاد تفرق، سلط الله عليهم أعداء. قال الحديث: اتبعتم العينة فرضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجع لدينكم. فالجهاد لا بد منه، لكن الجهاد عبادة، والعبادة كل عبادة لها شروط ولا موانع، متى ما تفرط الشروط وانتفت الموانع وجب القيام بالجهاد. أما إذا وجدت الموانع أو لم تتحقق الشروط من الراية ما شابه ذلك من الصفوف فإنه لا جهاد، وإنما الجهاد يسعى في أسبابه. إذا لم تتوفر الشروط أو وجد الموانع سعي في إزالة الموانع وتحقيق الشروط. أما نقول لا نترك الشروط والموانع ونفعل الجهاد، لا شك أن خطأ. كل عبادة تريد أن تصلي لا بد أن تنظر في الشروط الموانع. امرأة حائض ما تصلي، نقول انتظري حتى يزل المانع. رجل على جنابة نقول أزل المانع، تطهر، استقبل قبلة، اشتر ما يستر عورتك. فإذا لم الجهاد نحن مأمورون به على كل حال، إن وجد الشروط والموانع فعلنا، إن لم توجد سعينا في تحقيق الشروط ودفع ودفع الموانع، وإلا لا يقام حتى تتوفر هذه. الأمر الثالث قال والهجرة، والهجرة والهجرة أعظم ذلك الهجرة الشرك وأهل الشرك وهجرة البدع وأهل البدع، فإن الله فرض على المسلمين الهجرة وهي فرض بإجماع المسلمين. قال جل وعلا الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله وقد أجمع المسلمون على أن كل على وجوب الهجرة على كل مسلم لا يقوى على إظهار دينه، كل بقعة لا تقوى على إظهار الدين يجب أن تهاجر، وليس الدين أن يتركوا أن يتركوك تصلي وتصوم كما يظن بعض الناس، لا، الدين إظهار التوحيد والبراءة، هذا الدين. فلو كنت في بلد تعج بالشرك ليس الدين تصلي، هم يصلون معكم لا يرون لك مكان، لكن الدين في بلاد الشرك أن تظهر التوحيد وتظهر البراءة من الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إنا وراء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا ظهر بين بينكم العداوة والبغضاء أبدا، العداوة ظاهرة والكفر ظاهر وإعلان، قل يا أيها الكافرون، يا نداء سماهم الكافرين وصاح بهم يا أيها الكافرون لا أعلم ما تعملون، براءة من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، هذا التوحيد، ليس أن يتركك تصلي وتصوم، لا، تعتبر التوحيد. في بلاد التوحيد التوحيد تعتبر السنة إذا وجد البدعة، بلاد على التوحيد ليس عندهم شرك، لكن عندهم بدعة، بدعة في الموالد وغيرها إظهار براءة أن تخالفهم بهذا حتى يعلم أنك مخالف لله. في البلاد التي يسب فيها الصحابة إظهار الدين هو التراضي عن الصحابة وإنكار ذلك وبراءة من سبه. إظهار البلاد التي فيها ألوان المعاصي والزنا وما شابه ذلك البراءة من هذا وبيان تحريمه وما شابه ذلك، هذا إظهار الدين. أما يتركوك تصلي تقول أظهرت الدين وهم مشركون يطوفون بالقبور يستغيثون به، فهذا هو الهجرة والتي أمر الله جل وعلا بها المسلمين. وذلك قال جل وعلا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغير، فلما اعتزلهم وما يعبدون، اعتزلهم موسى إبراهيم عليه السلام، وقال على أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله، فالمسألة اعتزال ومجانبة لأهل الشرك ولأماكن الشرك، فهذه الهجرة. فالدين لا يتحقق والمسلمون مختلطون بالكفار ممتزجون معهم، لا تميز بين مسلمي وبين مشرك، بين السني وبين البدعي. أما إذا كان مسلم في بلاد الشرك يعلن الإسلام ويظهر البراءة ويعلن السنة وينكر البدعة فهذا لا حرج عليه في البقاء في الدعوة، فإنه لا يؤمر بالهجرة هنا، إنما يؤمر بالهجرة إذا لم يستطع أو لم يقوى على إظهار دينه، فهذا يجب عليه الهجرة. أما من قوي على إظهار دينه فهذا لا يجب عليه الهجرة بل يشتغل بالدعوة. الأمر الرابع قال الحديث والجماعة، الجماعة الاجتماع، الرأي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ألا يكون في قلبه حسد وغل وغش، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوة التوحيد من الله، لزوم الجماعة، هذه أمور ثلاثة، خامس التوحيد وإصلاح ما بينك وبين الراعي وما بينك وبين الرعية، تصلح ما بينك وبين الله، بينك وبين الحاكم، بينك وبين المحكوم، ثلاثة أمور. قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء حق الله، وأن تعتصم بحبل الله جميعا حق المسلمين، وأن تناصح من ولاه الله أمركم حق الولاة، لأن الأشياء إما خالق أو مخلوق، الخالق حق التوحيد، وأما الناس فهم إما راعي أو مراعي، الراعي حق السمع والطاعة، والرعية الاعتصام بالجماعة وعدم الاعتزال، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد مات ميتة جاهلية. هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يحصل بها إيش؟ أمر الدين ويتم. ولذلك قال فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فارق الجماعة يفارق المسلمين يشد عنهم ويخالفهم ويتركهم ويأتي ببدع محدثات، إما يفارق من بدنه أو يفارق من معتقده، هذا قد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا لراجعته. ومن دعا الدعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية دعوة النعرات، يا الأنصار يا المهاجرين على سبيل العصبية، يا قبيلة فلان، يا ملاهي فلان، كل هذا من النعرات، ومنها أيضا الدعوة للجماعات الحزبية والبدعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر قال من دعا بدعوة جاهلية فإنه من جثى جهنم، وأمر أن يتسمى المسلمين أو يتسمى المسلمون باسم الإسلام والإيمان. هذا الافتراق هذا الاسم الذي يجمعه. أما الانتماء الجماعات والأحزاب المخالفة لكتاب السنة فهذا مما يفرق المسلمين، ولذلك ذكر في هذا الحديث ما يفرق الجماعة ويشتتها. ودعوة الجاهلية ومنها التسمي بغير الإسلام والتعصب لغير السنة، هذا هو المحل الشاهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله. التسمي بغير الإسلام بغير السنة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بغير الإسلام، التسمي بالنعرات والعصبيات والتسمي بالأشياء المحدثة والمبتدعة، أنها أن صاحب الدعوة من الدعوة الجاهلية، وهذا من جثى جهنم. إذن الدعوة الانتساب إلى جماعة محدثة إلى حزب مبتدع يقوم على أسم أهل الابتداع إلى فرقة عقادية مبتدعة، فهذا يعلمنا من دعاوى الجاهلية، وصاحب الدعوة من جثى جهنم، نسأل الله عليه السلام. هذه الجماعات والأحزاب هذا يدل على أن الجماعات والأحزاب كلها من أمور الجاهلية. ما نراه اليوم من تفرق سيل أحزاب وجماعات، ليست جماعات قائمة على السنة وإنما اختلفت، هذا يعتني بالعلم وهذا يعتني بالعمل الخيري وهذا يعتني بالدعوة، هذا لا بأس به. إذا كانت العقيدة ماذا؟ واحد. التسمي مسميات كل مسمى يرمز إلى جانب من الدين مع قيام بأصل الدين، فهذه لجنة تعنى بالعلم وتلك لجنة تعنى بالدعوة وتلك لجنة تعنى بالقضايا الأسرية، وكل مسمى عقيدة واحدة دين واحد هذا لا بأس به، هذا من التنوع. أما مؤسس حزب أو جماعة تقوم على غير التوحيد وغير السنة على آراء الرجال ونتعصب لذلك، فإن هذا هي دعوة الجاهلية، وهذا من أعظم ما يفرق المسلمين. ولذلك الجماعات اليوم من أعظم أسباب تفرق المسلمين، جماعة فلان وجماعة فلان وحزب فلان وحزب فلان تنظيم فلان وفلان المخالف الكتاب والسنة. كيف يقال إذا كان الحديث يدل على أن الجماعات هذه أو الدعوة دعوة جاهلية، كيف يقال أن ظهور جماعات ظاهرة صحية؟ هي ظاهرة صحية بل ظاهرة مرضية. هذه الجماعات مخالفة كتاب السنة ظاهرة مرضية، كيف يقال أنها ظاهرة صحية؟ والله غريب. اشتغل الإنسان بعض الناس بعض الدعاء ربما يقول والله ظهور جماعات جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا جماعة مخالفة كتاب السنة أنها ظاهرة صحية، بل هذه هي سبب البلاء والشر. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسب الإصلاح، قال فادعوا الله بدعوة من الله اللي سماكم مسلمين ومؤمنين. وإذا كانت جماعة تدعو إلى التوحيد ولا إلى السنة ولا غيرها وأسماؤها معروفة لديكم. وفي الصحيح قال عن فارق الجماعة حيث شبت فمات فميتته جاهلية. لماذا من فارق الجماعة من شق صف المسلمين وانحاز عنهم وتفرق كما فعل الخوارج وغيرهم، لماذا ميتته ميتة جاهلية؟ أولا لأن هذا من شأن الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يرون لهم رأسا. أهل الجاهلية ما كانوا يجتمعون على أمير واحد، كانوا متفرقين، فأتى الإسلام والجماعة وألف بين قلوبهم على التوحيد. قال جل وعلا امتن الله جل وعلا، قالوا اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف بين قلوبهم على التوحيد والسنة، هذا اللي يجمع التوحيد والسنة يجمع. وقال تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك السنة تجمع والبدعة تفرق، وذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، لأنك متى ما وجدت السنة وجدت الاجتماع، ومتى ما وجدت البدعة وجدت الافتراق. ولذلك لا يمكن، وأنا أريد أن أجمع المسلمين، أترك النهي عن البدع والتهذيب منها كما يدعو إليه بعض الناس، قالوا الله نشتغل بالعدو الأكبر، نشتغل بالكفار ونترك أهل البدع يعيشون في الأرض الفساد. ما يمكن، ما جمع الله هذه الأمة إلا على التوحيد والسنة، ما اجتمعوا أبدا على غير التوحيد والسنة. وإذا كانت بدعة تفرق، كيف أنا السبب الفرقة موجود وأقول أجمعوا؟ تناقض هذا تناقض. إذا كان السنة والجماعة اعتنوا بالردع على البدع وفضحهم وتأليف الكتب فيهم وذكر أسماء من يخشى منهم الضرر والشر، يعقدون يسمون أحيانا إذا احتاج إنسان التسمي بأسماء من يخشى منه الضرر أو كان علامة أو كان من أئمة البدع المشهورين يسمى، والأصل أن يقعد السنة ويحذر البدع هذا الأصل. أما التسمية فقد يحتاج إليها أحيانا، يسمى فلان وفلان إذا كانوا من المشاهير ممن يخشى أن يتأثر الناس به، من لهم دعوة قائمة يسمون حتى يحضر الناس. ولذلك البدع والجماعات هذه تفرق المسلمين، شتت المسلمين فرقت. فكيف يقول أنها ظاهرة صحية؟ لا شك أن هذا جهل. قال من فارق الجماعة كذا شبه فمات في بدنه فميتته جاهلية، لأن الجاهلية لا يرون السمع والطاعة، والإسلام أتى يجمعها، فمن فارقهم فقد مات كأنما مات على أهل أو على دين الجاهلية. قال وفيها بدعوة جاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائل الجاهلية. نسب كالنسب إلى القبائل والديار. قال أو بلد كالعراق والشام والحجاز، وجنس كالعربي والعجمي والبربري، أو مذهب كالحنبلي والشافعي، أو طريقة كطريقة المتكلمين أو الصوفية وما شابه ذلك من القادرية والشافعي والنقشبندية. كل هذه الأشياء فهو من عزائل من تعصب وخرج عن الإسلام وتسمى بهذه وتعصب لها فهذا من عزائل الجاهلية. أما مسميات التعريف فقط عراقي شامي حنبلي لا ينسب إلى بدعة ويراد ذلك التعريف فقط هذا لا بأس به، أما ينسب إلى بدعة فهو مذموم مطلق. والنسب إلى أمر من الجنس ولذلك ولازمة ذلك التعصب على غير كتاب السنة فهذا مذموم. قال أو طريقة فهو من فيها من عزائل الجاهلية. إنسان يتعصب للجنس، تعصب للبلد، تعصب للمذهب بالطريقة، هذا كله من عزائل الجاهلية مما كان عليه دين أهل الجاهلية، تفرق تشرذم. قال بل لما اختصم مهاجري وانصاري فقال المهاجري يا المهاجرين مع أنه اسم شرعي، يا المهاجرين، وقال انصاري يا الانصاري مع أنه اسم شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا حين أنظركم، وغاضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أسماء شرعية، لكن لما وجد التعصب صارت دعوة جاهلية، صارت دعوة جاهلية. فكيف بالأسماء المقدسة؟ إذا كانت الأسماء الشرعية التي ذكر الله في القرآن ومدح بها المؤمنين مهاجرين والأنصار، أنصار لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهاجرون لأنهم هاجروا الشرك وتركوا مكة للهجرة لله، أسماء ممدوحة صاروا يتعصبون لها، ذمها وسماها دعوة جاهلية. فكيف بالأسماء المحدثة يتعصب لها؟ فكيف بالأسماء البدعية أصلا التي ينسب فيها البدعة والضلالة؟ هذا كله مما يفرق المسلمين، هذا كله سبب الفرقة. ولذلك الإنسان من كان على الجادة على الكتاب والسنة على السلف على طريق السلف على طريق أهل الأثر على طريق الحديث على طريق الفرقة الناجية، هذه كلها مسميات مسمى واحد. فالطائفة المنصورة فرقة الناجية مسميات مسمى واحد، السنة، السواد الأعظم، الجماعة، الطائفة المنصورة، فرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف، كلها مسميات مسمى واحد وهو الإسلام. وإنما تذكر هذه على سبيل بيان إيش؟ بيان جانب مهم منها تركه كثير من الناس وضلوا عنه. فهذه أسماء تعبر عن السلام المحض، تقول أهل السنة بالاقتناع عن السلام المحض، السالم من شباب البدعة، السلف عن اتمال السلف، السالم عن السالم من انتساب آراء الرجال وأفكار الطائفة المنصورة، سلم الدين وفق النافية، كله من سمات مسلم واحد. فهذه هذا انتساب للسلام المحض، هذا لا تفرق أبدا، لأن لا تنتسب لرجل غير معصوم، لا، وإنما انتساب للدين لخير القرون، انتساب لأهل الحديث، إما انتساب القرآن أو انتساب للسنة، هذا لا بأس به، بل هذه أسماء واردت على سنة السلف. أما ما أراد اليوم وقال والله الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية، بعض الناس اليوم ينظر لهذا، بعض الجماعات تقول الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية، هذا قول مبتدع. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مسميان مسمى واحد. الإمام أحمد قال لما روى الحديث لا تزال ضائفة من أمتي عن حق المنصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف منهم. وروى حديث الثنتين سبعين فرقة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف منهم. فكلاهم مسميان مسمى واحد. أما اليوم أهل البدع ماذا أراد بعض أهل البدع؟ أراد أن يلبس، قال يا جماعة ترى الفرقة الناجية غير والطائفة المنصورة غير. ليش؟ لماذا أراد أن يدخل أهل البدع؟ فقال الطائفة المنصورة تشمل أهل البدع والأشاعرة وغيرهم، قال ينصرهم الله، والناجية أهل السنة والجماعة. أراد أن يدخل أهل البدع فيها، أراد أن يدخله في أهل السنة، وهذا لا شك من الضلال، كما أراد بعض الناس اليوم أن يدخل الشاعر في أهل السنة والماتريدي في أهل السنة، ولا شك أن هذا خطأ كبير. أين السنة في مثل هذه الفرق؟ بل هذه كما قال شيخ لا يجوز انتساب إليها، لأنها أسماء لمسميات محدثة مبتدعة قائمة على البدعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يقول ما معنى تقسيم الإمام الشافعي البدعة إلى حسنة وسيئة؟ بدعة مرض بدعة لغوية ليس بدعة شرعية، أي تنظيمات تقسيم وزارات وغير ذلك تسمى بدعة من حيث اللغة، هذا لا بأس به. متى يكون التنظيم تنظيما حزبيا؟ إذا كان قائم على غير كتاب السنة. إنسان نظموا أنفسهم على آراء رجل مخالف لكتاب السنة. أما تنظيم العمل الخيري، تنظيم عمل دعوي، والله نحن نعتني بالعلم وأنت تعتني بالدعوة وأنت تعتني بالوالدين وأنت تعتني بهذه الأمور أمور خيرية، هذا لا بأس به إذا كانوا مستقيمين على الكتاب والسنة، ليس لهم إمام الكتاب والسنة. أما تنظيم قائم على رأي رجل وعلى أفكار رجل فهذه التنظيمات البدعية الحزبية. قال: من كذب الكتاب والسنة والسنة الصحيحة هل يكفر؟ طيب من كذب الكتاب أكيد أنه يكفر، وكذلك من كذب السنة الصحيحة الثابتة بعد ثبوتها لديه، إذا ثبتت لديه وكذب بها فهذا كافر أو خالف كتاب السنة. من خالف أمر أوسع، قد يخالف الإنسان لكن التكذيب كفر. قال: بدعة إذا كانت حسنة، لقول عمر عن صلاة التراويح إنها بدعة حسنة. بدعة حسنة هنا بدعة لغوية، أي أن اجتماع الناس على صلاة التراويح تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس، وبقد الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي عهد أبي بكر وفي الصدر من عهد عمر ثم جمع. فمراد نعمة البدعة هذه البدعة اللغوية كما ذكر ذلك العلماء، وهذا واضح بحمد الله، لأنها ليست أمرا محدثا، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على قيام رمضان جماعة. وهل هي بدعة حسنة؟ نقول كل بدعة ضلالة، ونقول كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإرضاها الناس حسنة. ما في بدعة حسنة، بل هذا تكذيب أصلا، هذا رد لي كل بدعة ضلالة نص. قال: هل يقاس على حديث عمر الخطاب ما يكون في حياتنا اليوم؟ بمعنى هل إذا وجدت التوراة والإنجيل اليوم ينطبق عليه الحديث؟ نعم ينطبق عليه الحديث، فلا يقرأ التوراة والإنجيل ولا غيره إلا على بين الرد كما ذكرنا. وهل يقاس على التوراة والإنجيل؟ كذلك التوراة والإنجيل شيء واحد، واليوم مطبوعون سويا، يسمون بالعهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. قال: قد يصاب الإنسان بالإحباط لما تذكرون من كثرة البدع والشرك في دولة الإسلام، فهل من أمور تبشر؟ نقول نعم، وجودكم اليوم والتماس العلم هذا يبشر، فنحن نقول هذا حتى نبين أهمية الدعوة المحمس. اليوم الناس في غربة، المسلمون في غربة بحاجة الدعوة، أما نمكث أنا وأجلس في البيت بين زوجتي وعيالي وخلاص، دع الناس لا يعبدون ما شاءوا، دع الناس يتبعون ما شاءوا، دع الناس ينتحرون ما شاءوا، هذا هو الذي ينكره. فيجب على الناس الدعوة، فنذكر لبيان أهمية الغربة، غربة الإسلام، غربة الإسلام تستدعي الدعوة. المسلم يقول بدأ الإسلام غريبا، ماذا فعل لما كان الإسلام غريبا؟ ماذا فعل؟ صبر وكان موقنا، ولكن الصبر واليقين كنا الإمام في الدين، نصبر وندعو ونتواصل بالحق ونتواصل بالصبر. قال: إذا ترك الرجل صلاة العصر وكان الصبح مؤدي العمر والطاعات قبل تركها هل تعقد أعماله الحديث كفر في الصلاة؟ إذا ترك الرجل صلاة العصر وكان الصبح قد أدى العمرة والطاعات قبل تركها هل تحبط عمل؟ طبعا حديث من ترك صلاة العمرة قد حبط عمله اختلف بعض العلماء، يقول قد حبط عمله الصلاة، بعض يقول قد حبط عمله كله، والأظهر الله أعلم أنه كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة قد كفر، أي من ترك صلاة العصر عمدا متعمدا ليس تكاسلا فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى حبط عمله. وأما من ارتد عن الإسلام ثم رجع هل يعيد ما صلى أو يعيد الحد الصحيح له؟ أصلاً من ارتد وكان قد أدى الحج مثلا قبل ذلك فإنه لا يخاطب مرة أخرى، وإنما الحبوط معلق بالموت. قال: من يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعماله، فمن مات عن ردة حبطت أو حبط عمله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.